هذا كتاب من أخبار السلف، نقرأ كلمة ونصيحة وبيان ذكره روح في مفهوم الإقبال على الله عز وجل بسبب ما يسمع المؤمن من كلام الله، خصوصا فيما ذكره الله عز وجل من غصص يوم القيامة وأحوال الخلق في ذلك اليوم العصيب. والله عز وجل قد جعل التهديد والوعيد في كتابه، وهكذا رسوله في سنته، من أجل سوق الناس إلى الطاعة رغبة ورهبة. قال هنا عن روح، قال: سألت عابدا بما يستعين العبد على قيام الليل، قال: بذكره طول الوقوف بين يدي خالقه في يوم لا ينطقون، في يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم بكى، فقلت له: مما بكيت أو مما بكيت؟ قال: ذكرت ذلتي وغربتي وما قد حملت على ظهري من أوزاري، والله ما أقوى على حمل مدرعتي هذه، فكيف أحمل أوزارا كثيرة، وأريد أن أقف أعواما لا أدري كم عدتها، وأجوع جوعا لا أدري كم مدته، وأعطش عطشا لا أدري كم سنة، والله المستعان. هذا رجل يسأل عما يستعان به على قيام الليل، لأن قيام الليل من أعظم الزاد إلى الآخرة، ومن أعظم إصلاح العبد لما بينه وبين الله، ومن أعظم أسباب الإقبال على الله والتوبة والإنابة. ولهذا قالوا: لا يقوم الليل منافق، فالمنافق لما هو مبتلى به من أمراض النفاق، فليس له إقبال على العبادة ولا رغبة فيها، وإن عمل منها شيئا فللرياء والمظاهرة فقط، لا للرغبة في ما عند في نيل ما عند الله. قال هنا، قال روح: سألت عابدا بما يستعين العبد على قيام الليل، لا شك أن أسباب قيام الليل كثيرة. قال: بذكره طول الوقوف بين يدي خالقه. طول الوقوف معروف، يعني أن يوم القيامة كما في حديث أبي ذر أنه في يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني هذا اليوم يكون على أهل الموقف أو على أهل الكفر والعصاة بمقدار 50,000 سنة. قال هنا: بذكره طول الوقوف بين يدي خالقه. هذا طول الوقوف كما سمعت، نحن محشورون إلى الله ومبعوثون إليه سبحانه، وسنمر وسنكون في هذا اليوم وفي هذا الموقف، ولا يخفف هذا الموقف عن العبد إلا إذا عمل أسبابا تكون مقبولة عند الله في تخفيف عنه غصص يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة، فمن أحسن الموقف الذي في الدنيا خفف الله عنه الموقف في ذلك اليوم، ومن أساء في هذا الموقف كان الموقف عليه في ذلك اليوم ثقيلا عصيبا. قال: أما الموقف الذي في الدنيا فهو الوقوف بين يدي الله في الصلاة. فمن أحسن هذا الموقف وقف بين يدي الله في الصلاة بالإقبال بالخشوع بالتدبر للقرآن الكريم، فهذا الوقوف تعبدا لله وتأدبا مع الله، فهذا من أسباب تخفيف الوقوف في ذلك اليوم. فينظر الشخص في وقوفه في الصلاة خصوصا في صلاة الليل، فلو أن شخصا يقوم يصلي من الليل لكن مع نوم وكسل وملل، فهذا لا يليق بالعبد، مطلوب أن يقبل على الله عز وجل. فلو قام يصلي من الليل في صلاة التراويح أو في غير صلاة التراويح ولم يكن كما سمعت على ما ينبغي من الإقبال والرغبة والنشاط، فهذا مما يجعل وقوفه هنا ليس على الوجه الذي يرجى له أن ينتفع بذلك في ذلك اليوم العصيب. قال بذكره طول الوقوف بين يدي خالقه في يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا من مراحل يوم القيامة، من مراحل يوم القيامة ومن الأحوال التي تكون في يوم القيامة أن هنالك في موقف لا يتكلم الناس ولا ينطقون إلى آخره. وهذه الآيات في حق الكفار ومن كان يعني على شيء مما كانوا عليه من المعاصي من كبائر الذنوب إلى آخره، فتكون هذه الأحوال العظيمة في الخوف والرعب والذل والهوان في ذلك اليوم. قال رحمه الله: ثم بكى فقلت له: مما بكيت؟ قال: ذكرت ذلتي وغربتي وما قد حملت على ظهري من أوزاري في يوم القيامة، لأن كل واحد يلقى الله عز وجل وهو على حال كما سمعت يعني من الخوف والرعب والذل، فإن كان يحمل أوزارا وآثاما بسبب اقترافه لها في الدنيا فالذل هنا واضح والهوان واضح والأحوال كما ترى في هذا اليوم. وما من أحد إلا وله ذنوب وله أوزار، فيتذكر الشخص هذه الأحوال العصيبة والأمور الشديدة في ذلك اليوم العصيب. ولو أن الشخص يرجو أن الله عز وجل في ذلك اليوم يظله في ظل عرشه، إلا أنه لا يجزم أنه ممن سينال هذا، بل يرجو ويخاف، يرجو أن يكون له هذا إن كان قد عمل بأسباب، قد جعلت هذه الأسباب أسبابا لينال الإكرام هذا والإنعام، ويبقى عنده الخوف أنه لا يعطى هذا بسبب ما هو عليه من ذنوب وأخطاء وتقصير إلى غير ذلك من أمور، فيبقى العبد خائفا من يوم القيامة. قال رحمه الله: ذكرت ذلتي وغربتي وما قد حملت على ظهري من أوزاري، حمل الآثام والأوزار على الظهور والأكتاف والأعناق، هذا مما ذكره القرآن وهو في عموم الناس، إلا من أراد الله ومن رحمه الله وتفضل عليه أنه لا يفضح في ذلك اليوم مع الناس، تستر عنه ذنوبه وسيئاته وتغفر له، وهذا في حق من أصلح ما بينه وبين الله واستقام على شرع الله وأبى أن يخالف شيئا من الشرع، يعرف أنه مخالف لا يقبل ذلك، بل ينصف ربه ودينه من نفسه وهواه. قال رحمه الله: والله ما أقوى على حمل مدرعتي هذه، المدرعة التي يلبسها من أجل البرد وما أشبه ذلك وهي ثقيلة، يعني ما أقوى على حملها على جهة الاستمرار، على جهة الاستمرار. قال فكيف أحمل أوزارا كثيرة وهي أثقل من الجبال؟ قال وأريد أن أقف أعواما. أعواما كما سمعت أن الوقوف في حق بعض أهل الموقف أو في كثير منهم مقدار 50,000 سنة إلى آخره. فهذا مما يبين لنا كيف الذي جعل السلف رحمهم الله يقبلون على العبادة وعلى القرآن وعلى تدبره وعلى التوبة وعلى الإنابة، أنهم فهموا وعملوا بالقرآن، فهم القرآن وعملوا به وأنزلوه على أنفسهم، فلا يجعل الأحوال الشديدة والعصيبة في يوم القيامة أن على الكفار فقط لأنهم كفار، أما المؤمنون فمعفون وناجون من ذلك، لا يجعلون هكذا، بل المؤمن يخاف على نفسه أيما خوف من أحوال يوم القيامة وغصصه، وما نجا من نجا إلا بسبب الخوف من هذا اليوم وغصصه والعمل بما يسبب النجاة من ذلك. أما من أمن ذلك فإنه يخشى عليه أن يكون ممن يلحقه ما توعد الله به أهل الموقف من أنواع الشدائد في ذلك اليوم. ولهذا كما تقدم لكم أن الحسن البصري رحمه الله قال المؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس وجلا، فمع إحسان الأعمال والإقبال على الله وإصلاح ما بينه وبين الله والتوبة والإنابة، ولكن مع هذا لم يأمنوا من عذاب الله وبطش الله وسخط الله إلى آخره. فهذا ما يعين العبد على أن يعبد الله، أن يخاف الله ويخاف الوقوف بين يديه والعرض عليه، ويخاف أن يدخل في ساحة الحساب إلى آخره مما هو في ذلك اليوم، ويخاف في هذه الدنيا من عقوبة الله عز وجل بما قد يعاقب به. فكان السلف يخافون من سلب الإيمان ويخافون من زيغ القلوب أن تزاغ قلوبهم إلى غير ذلك. ما كانوا يعني من عنده شيء من الطاعات كأنه قد أعطي الأمان من الله والضمان أنه ناج إلى آخره، فهذا يخشى أن يكون استدراجا، يخشى أن يكون استدراجا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله التوفيق لنا جميعا وأن يعيننا على عبادته وشكره وذكره وحسن عبادته، فالأمر إليه سبحانه، هو الموفق والمسدد والمعين، ومن قبلنا الأسباب التي دعينا إلى القيام بها حتى يرزق العبد هذه الأمور العظيمة ويتوجه التوجه السليم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى.